عليه الصديق. قل أفلا تذكرون سبحان الله عما لم تكن آية وكنتم اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا